أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة شهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، جعلنا الله سبحانه وتعالى من زائريها في الدنيا وممن ينال شفاعتها يوم الورود. كان كلامنا ولا يزال في المعاني الحرفية، وقلنا بأن هيئات الجمل سواء كانت تامة أو ناقصة فهي موضوعة للنسبة والمعنى الحرفي. ثم فرقنا بين الجملة التامة والجملة الناقصة بأن الأولى موضوعة لنسبة غير اندماجية، والثانية موضوعة للنسبة الاندماجية. أما كلامنا اليوم فيقع في نوعين وقسمين للجملة التامة، إذ أن الجملة التامة تنقسم إلى جملة خبرية وإلى جملة إنشائية. أما الجملة الخبرية فهي الجملة التامة التي يقصد منها الإخبار عن تحقق النسبة خارجا أو عدم تحققها، فنقول زيد قائم، أو نقول زيد ليس قائما، يعني نخبر عن ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، هذه هي الجملة الخبرية. ولهذا يمكن أن توصف بالصدق أو الكذب، لأن هذه الجملة إن طابقت الواقع فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة. ولهذا عرفوا الخبر في المنطق بأنه المركب التام الذي يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فإن طابق الواقع فهو صادق وإلا فهو كاذب. أما الجملة الإنشائية فهي الجملة التامة التي لا يراد منها الإخبار عن تحقق النسبة خارجا، وإنما يقصد بها شيء آخر، كما لو قصد بها طلب إيقاع النسبة كجملة الأمر صلي، أو قصد بها الاستفهام هل زيد قائم، أو التمني أو الترجي أو غير ذلك. والجملة الإنشائية لا توصف بالصدق أو الكذب لأنها ليست إخبارا عن شيء، وإنما هي طلب لشيء أو استفهام لشيء أو تمني لشيء، ولهذا لا يمكن أن توصف بالصدق أو الكذب. ثم الجملة الإنشائية تنقسم إلى نوعين، النوع الأول الجملة التامة التي تستعمل بلفظها تارة كجملة خبرية وأخرى كجملة إنشائية. يعني توجد لدينا أو يوجد لدينا نوع من الجمل الإنشائية يستعمل بلفظه كجملة خبرية، فتتحد الجملة الإنشائية مع الجملة الخبرية لفظا، يعني من حيث اللفظ لا فرق بينهما، أصلا ماكو زيادة بالحروف، نفس الألفاظ. مثاله كما لو قلت لك بعتك الكتاب بدينار، فإن هذه الجملة تارة تكون جملة خبرية، كما لو قصدت أن أخبرك عن بيع تحقق سابقا، مثلا أنا يوم أمس بعتك الكتاب بدينار، اليوم أريد أن أخبر، أقول بعتك الكتاب بدينار، وقصدي ما هو؟ الإخبار عن البيع الواقع في الزمان الماضي، فتكون الجملة خبرية. وأخرى تكون هذه الجملة إنشائية، كما لو قصدت في هذه اللحظة إنشاء البيع، فاتفقت معك على السعر ثم قلت لك بعتك الكتاب بدينار، فتصير الجملة إنشائية. فبعتك الكتاب بدينار بلفظها وتركيبها وهيئتها تارة تكون جملة خبرية إن قصد بها الإخبار عن بيع في الزمان الماضي، وأخرى تكون جملة إنشائية إن أريد منها شنو؟ وقصد بها إيقاع البيع الآن، فتكون جملة إنشائية. النوع الثاني الجملة الإنشائية المتمحضة في الإنشاء، والتي لا تستعمل في مقام الإخبار أبدا، أي أن الجملة الإنشائية ستكون مختلفة عن الجملة الخبرية في تركيبها وألفاظها، كالفرق بين جملة قام زيد وجملة قم، فإن قم جملة إنشائية، بينما قام جملة شنو؟ خبرية، وهما غير متحدتين لفظا. أو كقوله أعاد الصلاة وقوله أعد الصلاة، أعاد وأعد متحدان لفظا أو غير متحدين؟ غير متحدين لفظا. أعاد شيء فعل ماضي، وأعد فعل أمر، فأعد جملة إنشائية، بينما أعاد هو جملة خبرية. إذن لدينا، فنعبر في الطريقة، لدينا حالتان: الحالة الأولى أن تكون الجملة الإنشائية متحدة لفظا مع الجملة الخبرية، كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية. الحالة الثانية أن تكون الجملة الإنشائية مختلفة لفظا عن الجملة الخبرية كقولنا أعاد وأعد، فهما جملتان مختلفتان لفظا. إذا اتضح ذلك نقول لا شك ولا شبهة في أننا نشعر بالوجدان بوجود فرق بين الجملتين، بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني سواء اتحدثا لفظا مثل بعت الخبرية وبعت الإنشائية، أو كانتا مختلفتين لفظا مثل أعاد وأعد، نشعر بالوجدان بوجود فرق بين الجملتين بلا ريب ولا شك. ولكن السؤال هو أين يكمن هذا الاختلاف بين الجملتين؟ يعني أصل الاختلاف بينهما أمر مسلم، إنما الكلام في شنو؟ في محط هذا الاختلاف. أين يكمن الاختلاف؟ في الدلالة التصورية، في الدلالة التصديقية، أم غير ذلك؟ الجواب: هناك ثلاث نظريات لتفسير الفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية. النظرية الأولى وهي نظرية صاحب الكفاية الآخر الخراساني رحمه الله. ماذا قال الآخر؟ قال إن الجملة الإنشائية والجملة الخبرية لا فرق بينهما في الدلالة التصورية والمعنى الموضوع له اللفظ، وإنما الفرق بينهما يكمن في الدلالة التصديقية. فمثلا جملة بعت الخبرية وجملة بعت الإنشائية كلتاهما موضوعتان لمعنى واحد، وهو شنو؟ وهو النسبة، نسبة البيع إلى البائع. فسواء كانت خبرية أو إنشائية فجملة بعت تدل على معنى واحد، معناها واحد، ما هو؟ نسبة البيع إلى البائع. نعم يكمن الفرق بينهما في الدلالة التصديقية. فإذا جاء المتكلم بجملة بعت وقصد بهذه الجملة الإخبار عن بيع سابق، قصد الإخبار، فالجملة شنو؟ خبرية. أما إذا قصد الإيجاد، يعني إيجاد من؟ إيجاد البيع والنسبة بين البيع والبائع، فالجملة إنشائي. إذن أين وقع الفرق؟ في قصد المتكلم. المتكلم ماذا قصد بهذه الجملة؟ إن قصد بالإتيان بهذه الجملة الإخبار عن بيع سابق، أي إخطار البيع السابق بما هو أمر مفروغ منه، فالجملة خبرية. أما إذا جاء بالجملة وقصد ماذا؟ قصد إيجاد النسبة، أي إيجاد نسبة البيع للبائع، صارت الجملة إنشائية. إذن النتيجة كلتا الجملتين موضوعة لمعنى واحد، وهو نسبة البيع إلى البائع، فلا فرق بينهما في المعنى الموضوع له اللفظ والمدلول التصوري، وإنما الفرق بينهما في المدلول التصديقي والدلالة التصديقية الجدية، لأن المتكلم إن قصد الإخبار فالجملة خبرية، وإن قصد الإيجاد فالجملة إنشائية. هذه النظرية الأولى ذكرناها في الحلقة الأولى، وأجاب عنها السيد الشهيد رحمه الله بما حاصله. إن هذا الكلام من صاحب الكفاية إذا تم، نحن نقول ليس تاما، لكن إذا تم فإنما يتم في الجملتين المتحدتين لفظا، مثل بعتك الكتاب بدينار. هذه الجملة الخبرية والجملة الإنشائية المتحدة لفظا، يمكن أن نقول هما شنو؟ متحدتان في المدلول التصوري والمعنى الموضوع له اللفظ، ولكن الفرق بينهما في المدلول التصديقي وقصد المتكلم. ولكن هذا الكلام ليس صحيحا في الجملتين المختلفتين لفظا، كقوله أعاد الصلاة وأعد الصلاة، فإنه لا شك ولا شبهة في أن الفرق بينهما ولكن في الدلالة التصورية، فإن جملة أعاد تدل على معنى غير المعنى الذي تدل عليه جملة أعد، فالفرق بينهما في مرحلة الدلالة التصورية وليس الدلالة التصديقية. إذن محاولة صاحب الكفاية صحيحة، وين صحيحة؟ في الجملتين المتحدتين لفظا، وليست صحيحة في الجملتين المختلفتين لفظا. إذ لا يعقل أن نقول إن جملة أعاد وجملة أعد موضوعتان لمعنى واحد، لم يقل بذلك أحد. إذن هي محاولة مجتزأة وغير تامة. نحن كلامنا في كل الجمل الإنشائية، لكن كلامه يختص بنوع دون نوع آخر. هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية، يقول أصحاب هذه النظرية: نحن نسلم بأن الفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية ليس في مرحلة المدلول التصديقي، وإنما الفرق بينهما يكمن في مرحلة المدلول التصوري. ولكن ليس في أصل المدلول التصوري، بل المدلول التصوري والمعنى الموضوع له واحد في كلتا الجملتين. المعنى الموضوع له واحد، والمدلول التصوري واحد، ولكن الفرق بينهما يكمن في كيفية ونحو الدلالة على ذلك المدلول التصوري. توضيح ذلك: جملة بعت الخبرية وجملة بعت الإنشائية كلتاهما موضوعتان لمعنى واحد، وهو التمليك أو نسبة البيع إلى البائع، فالمعنى الموضوع له واحد. إذن أين الاختلاف؟ يقول في كيفية الدلالة. يعني شلون؟ جملة بعت الخبرية موضوعة للتمليك بنحو الإخطار، يعني بما هي تخطر ذلك المعنى، فالجملة الخبرية موضوعة للمعنى، لكن بأي كيفية؟ بكيفية إخطار ذلك المعنى. فحينما أقول بعتك الكتاب بدينار وقصدت إخطار التمليك والنسبة الحاصلة في الزمان الماضي، قصدت إخطارها، فالجملة خبرية. أما إذا كانت الجملة تدل على التمليك ولكن لا بنحو الإخطار والإخبار، وإنما بنحو الإيجاد، صارت الجملة إشارة. فالمعنى الموضوع له اللفظ في كلتا الجملتين ما هو؟ هو اعتبار التمليك، لكن مرة تكون الدلالة على التمليك بنحو الإخطار، وبما هو أمر مفروغ منه سابقا والآن نخطره، فالجملة خبرية. وأخرى لا، تكون دلالة الجملة على هذا المعنى بنحو الإيجاد، أي توجد هذا المعنى، فتكون الجملة إنشائية. إذن الفرق بينهما ليس في مرحلة المدلول التصديقي وليس في نفس المدلول التصوري، وإنما في كيفية الدلالة على المدلول التصوري والمعنى الموضوع له ألا. فإن الجملة إذا دلت على هذا المعنى بنحو الإخطار فهي خبرية، وإن دلت عليه بنحو الإيجاد كانت الجملة إنشائية. فالفرق في كيفية الدلالة لا في أصل المعنى المدلول عليه. هذه النظرية الثانية. ولهذا قالوا إن الجملة الإنشائية بهذا المعنى ستكون شبيهة بالمعاني الحرفية. فكما قلنا في المعاني الحرفية بأنها إيجادية، هكذا الجملة الإنشائية أيضا شنو؟ إيجادية، يعني تدل على التمليك بنحو الإيجاد لا بنحو الإخبار والإخفاء، لكن مع فرق بين الإيجاديتين، يعني تشترك الجملة الإنشائية مع الحروف في ماذا؟ في أصل الإيجادية، ولكن الإيجادية هنا تختلف عن الإيجادية هنا. ما هو الاختلاف؟ الإيجادية في الحروف بمعنى إيجاد الربط الكلامي في مرحلة الكلام والاستعمال، فقولي الكتاب في الحقيبة، ما هو دور كلمة في هذه الجملة؟ ربطت بين طرفيها الكتاب والحقيبة في مرحلة الكلام والاستعمال. أما إيجادية الجملة الإنشائية فليست بمعنى إيجاد الربط الكلامي، وإنما إيجاد شيء يترتب على الكلام. فحينما أقول بعتك الكتاب بدينار وأقصد الإنشاء والإيجاد، فماذا سيوجد؟ مو الربط الكلامي، وإنما سيوجد المعنى، وهو التمليك والنسبة بين البائع والبيع. فإيجادية الجملة الإنشائية بمعنى إيجاد معناها، بينما إيجادية الحروف بمعنى إيجاد الربط الكلامي. هذه النظرية الثانية. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نرد عليه. الجملة الخبرية والإنشائية، وتنقسم الجملة التامة دون الجملة الناقصة إلى خبرية وإنشائية، وبينا الفرق بينهما إجمالا. ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى، يعني نشعر بالوجدان بوجود فرق بينهما مطلقا حتى مع اتحاد لفظيهما، فضلا عما لو اختلف لفظاهما. إذا كانت المتحدتان لفظا تختلفان، فمن باب أولى المختلفتان لفظا، لذلك قال حتى مع اتحادهما لفظا أو مع اتحاد لفظيهما، كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية، فضلا عن أعاد وأعد المختلفتين لفظا. بعت الخبرية والإنشائية مثال للمتحدتين لفظا، وأعاد وأعد مثال للمختلفتين لفظا. وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. قلنا كم اتجاه وكم نظرية؟ ثلاثة. الاتجاه الأول ما تقدم في الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية، من هذا بيان لما تقدم، من وحدة الجملتين القدرية والإنشائية في مدلولهما التصوري. إذن في المعنى الموضوع له اللفظ، والمدلول التصوري لا فرق بينهما. إذن الفرق والسر واختلافهما في المدلول التصديقي فقط، لأن المتكلم إن قصد الإخبار فالجملة خبرية، وإن قصد الإنشاء فالجملة إنشائية، فهو تابع لقصد المتكلم. وقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة الأولى، وقلنا هذا الكلام إذا تم فإنما يتم في الجملتين المتحدتين لفظا، ولا يتم في الجملتين المختلفتين لفظا. الثاني، الاتجاه الثاني، أن الاختلاف بين الجملتين ثابت في مرحلة المدلول التصوري وليس في مرحلة المدلول التصديق. لكن في مرحلة المدلول التصوري وين؟ يقول ليس في نفس المدلول التصوري والمعنى الموضوع له اللفظ، لا، كلتاهما موضوع علما لنفس المعنى وهو التمليك، وإنما الاختلاف في كيفية الدلالة، وذلك في كيفية الدلالة فقط. يكون المدلول التصوري والمدلول الوضعي والمعنى الموضوع له اللفظ واحدا في الجملة الخبرية والإنشائية، ولكن كيفية الدلالة شنو؟ تختلف. فإن جملة بعت الإنشائية والخبرية كلتاهما علم الموضوع للتمليك لنسبة التمليك، ولكن دلالة الجملة على التمليك تختلف. إن كانت الدلالة بنحو الإخبار فالجملة خبرية، وإن كانت بنحو الإيجاب فالجملة إنشائية. فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها وهو التمليك بمعنى إيجادها، يعني الجملة له المن له للمدلول وهو التمليك، بمعنى إيجاد الجملة للمدلول باللفظ، فالجملة الإنشائية تدل على التمليك بنحو الإيجاد، وجملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها وهو نفس التمليك، لكن شنو؟ بمعنى إخبارها للمعنى وكشفها عنه، وليس بمعنى الإيجاد. إذن كلتا الجملتين معناها واحد، ما هو؟ التمليك، لكن الخبرية تدل على إخبار التمليك، والجملة الإنشائية تدل على إيجاد التمليك، فالمعنى واحد والفرق في كيفية الدلالة. فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية، من ادعى ذلك؟ إذا تذكرون المرد النائمي قدس سره، كذلك يدعى في الجمل الإنشائية أنها إيجادية، لكن مع فارق بين الإيجاديتين، إيجادية الحروف وإيجادية الجمل الإنشائية، فتلك يعني شنو تلقاها للبعيد؟ إيجادية الحروف. فتلك يعني إيجادية الحروف بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي، يعني موجدا للربط في مرحلة الكلام. ولهذا أن تضيف فهو متقوم حدوثا وبقاء بالكلام والاستعمال. ما دام هو ربط كلامي، فما دام الكلام موجودا فالربط موجود. أما إذا انتفى الكلام بعد انتفى الربط. بينما وهذه، يعني شنو هذه؟ الإيجابية في الجملة الإنشائية، بمعنى كون بعت الإنشائية موجدة. المن موجدة للتمليك بالكلام، فيصير الكلام سببا للتمليك. ولهذا التمليك متوقف على هذا الكلام حدوثا، ولكنه لا يتوقف عليه بقاء. يعني إذا صدر الكلام وجد التمليك، لكن إذا زال الكلام بقاء. يزول التمليك أو يبقى؟ يبقى التمليك. وهذه بمعنى كون بعت موجدة للتمليك بالكلام، الباء سببية أي بسبب الكلام. فما هو الموجد بالفتح كاسم مفعول، فما هو الموجد في باب الحروف هو حالة قائمة بنفس الكلام تدور معه وجودا وعدما وحدوثا وبقاء. وما هو الموجد في باب الإنشاء، مو حالة قائمة بنفس الكلام، لا، وإنما شنو؟ أمر يترتب على الكلام بنحو ترتب المعلوم على علته. وما هو الموجد في باب الإنشاء أمر اعتباري وهو التمليك، مسبب عن الكلام مترتب على الكلام. فالكلام سبب والتمليك مسبب، ولا يزول بزوال الكلام، وإنما حتى إذا انتهى الكلام الملكية باقية لعشرات بل مئات السنين، ولا ترتفع إلا برافع لها. هذه النظرية الثانية. الرد عليها يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.